نعم الشيخ علي أعطانا اللجة الرومية. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب بالفاء والواو وأو. بس تمام. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: والجواب بالفاء والواو وأو. تمام. قال رحمه الله تعالى: تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم: والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. قال المصنف رحمه الله: والجواب في الفاء والواو أو. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب بالفاء والواو وأو. قال المصنف رحمه الله: والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. والجواب بالفاء والواو وأو. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب بالفاء والواو وأو. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب بالفاء والواو وأو.